يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة العيد للنساء؟ صلاة العيد للنساء يعني مرغب فيها لهذا الحديث، لو حديث معطية، ولكنها ليست واجبة كما هي واجبة على الرجال. إذن الأمر في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين، يعني فكانه محمول على الاستحباب، لأن العيد والجمعة كل منهما أعياد، وصلاة النساء في بيوتهن خير لهن، ولكنه فيما يتعلق بصلاة العيد يعني لا شك أن مجيئهن وحضورهن الصلاة خير من صلاتهن في البيوت، لأنهن رغبنا إلى أن يأتينا لصلاة العيد، وحضورهن لصلاة العيد يعني يفيد بأن ذلك أمر مؤكد، وأن مجيئهن إلى صلاة العيد أفضل من بقائهن وعدم بقائهن بالبيوت وعدم الاتيان إلى صلاة العيد، سواء كانت في مصلى أو في مسجد.